فقد عظما جرمي وقل حيائي مولاي يا مولاي أي الأهوال أتذكر وأيها ولو لم يكن إلا الموت لكفى لكفى كيف وما بعد الموت أعظم وأدنى مولاي يا مولاي حتى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفا فيا غوثا ثم غوثا بك يا الله بك يا الله بك يا الله من هوى قد غلبني ومن عدو قد استكلب علي ومن دنيا تزينت لي ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي مولاي يا مولاي إن كنت رحمت مثلي فارحمني وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني يا قابل السحرة اقبلني يا من لم أزل أتعرف منه الحسنى يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري مقلدا عملي قد تبرى جميع الخلق مني من كان له كدي وسعي فإن لم ترحمني فمن يرحمني ومن يؤنس في القبر وحشتي ومن ينطق لساني خلوت بعملي وسألتني عما أنت أعلم به مني فإن قلت نعم فأين المهرب من عدلك وإن قلت لم أفعل قلت لم أكن الشاهد علي فعفوك عفوك يا مولاي قبل ثراك يا مولاي قبل جهنم والنيران. عفوك عفوك يا مولاي قبل أن تغلى الأيدي إلى العناق. يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على محمد وآل الطاهرين.